بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الأول من بيع الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد اليعقوبي الموسوي. باب البيع في القبس. البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم، لأن الله خلق الإنسان محتاجا للغذاء مفتقرا للنساء. خلق له ما في الأرض جميعا كما أخبر في كتابه، ولم يتركه سدى يتصرف باختياره كيف شاء. فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه، فإن كل مكلف يجب عليه أن لا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه. مجمع على ذلك. وقول بعضهم يكفي ربع العبادات ليس بالشيء، إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيع أو شراء. وكان عمر رضي الله عنه يقيم التجار من الأسواق، أو لما يعرف أحكام البيع يصرهم يقول لهم لا توكلوا الناس للبع. وكان مالك أملي يقيم التجار من الأسواق، أو لما يعرف أحكام البيع يصرهم. وحكمة مشروعيته التوصل إلى ما في يد الغير على وجه الرضا، وذلك مفضل إلى عدم المنازعة والمقاتلة. وحكمة وحكمه الجواز. ثم الحكم البيع هذا في الشريعة عنه الجواز. قال تعالى: وأحل الله البيع. ولخبر أحمد والطبراني: أفضل الكسب بيع مبرور عمل الرجل بيده. وقد يعرض وجوبه كمضطر لشراء طعام أو شراب، لك واجب عليه فعله، مثلا والله واجب عليه من يشري به لحظه بس واجب. وندبه كيف تلقاش حلف له حد يدن بيع له هذه السلعة، وهو السلعة ما بيع ما فيها له ضرر يكسع من دول بر يمينه. والكراهة يعود مثلا البيع مكروه كيه بيع هر والله السبع للحم، هذا يبيع لحد شيء مكروه اللحمي يبيعه له إياه يرضى لحمه. أما العاد بيعه له للجلد ذاك ما هو مكروه. قال خليل: وجاز هر وسبع للجلد. هذا جوازا مستوي الطرفين. إن عنه البيع وله معنى يعني لغوي وشرعي. الأول مشترك بين البيع والشراء، عنده معنيين. واحد لغوي، باع ذلك عندها معنيين، باع تجيب معناها شراء معناها الشراء ومعناها باع، الشراء مالي معناها الشراء ومعناها باع. لكن عند لغة الحجازيين عن باع عنها اللي خراج، والشراء عنها اللي دخل، كي ما يفقى مثلا لغة نحن هذا اللي نقول نحن باع الحسانية مثلا. وقاموا الفقهاء ودرجوا عملوا بلغة الحجازيين. استعملوا باع في الإخراج، واستعملوا شراء في الإدخال. شراء الشراء وهي الصحو. معدلين هذا تقريبا للفهم. ومن معنى الشراء معنى باع: يا ليتني أشري وشاحي ودمد جي بنظرة عين من سعيد بن مسعدي. يعني من سعيد بن مسعدي البيت لي عنه الشيء. والمشتري بعد أكثر فهم يقولوا هذا ولا هذا اللي شال. وأما الشرعي معناها المعنى الشرعي، ذاك قال فيه ابن عرفة عرفه باطل، عرف البيع قال: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، فتخرج الإجارة والفراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم. والغالب عرف أن خص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. أيوة إن شاء الله لا يفسر هذا. هو خالق البيع لعم البيع لخص. العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، والخصوص قلة الأفراد مع كثرة الأوصاف. وقاعد تعريف معروف عند الأصوليين المناطق وكل شيء. لأن نحكو إن شاء الله بيتين هون من الوسيلة لمختار البنى نتباركوا بهم في هذا الموضوع. ثم العموم كثرة الأفراد بالنسبة إلى الخصوص البادي مع قلة الأوصاف بالنسبة له. أما الخصوص هو بعكس نجعله. العموم كثرة الأفراد. القبيلة ذلك عم هي من العشيرة، عم هي مثلا من الفقر. غير كثرة الأفراد كثرة المدلولات مع قلة الأوصاف في التعريف. إذا أتينا نقول القبيلة لا نقول أهل فلان، نقول مثلا القبيلة الفلانية. غير إذا أتينا نعرف العشيرة لا نقول فخر من أهل فلان، عشيرة من القبيلة الفلانية، ما له قدر للكلام. ولكن عنه افراد قليلين بسم الله عشيره واحده تبين عن العموم كثره الافراد مع قله الاوصاف في الحد مثلا والله التعريف. بالخصوص الخصوص قله الافراد مع كثره الاوصاف في الحد والتعريف. ايوه قلنا عنه البيع العام عقد معاوضة، العقد ما له طرفان قبول وإيجاب، مشتق من عقد إزارة، عقد الإزارة والله على غير منافع، ما هو على المنافع ذاك مخرج الإزارة والكراء، ولا متعة لذة ذاك مخرج النكاح، تخرج الإزارة والنكاح تدخل هبة الثواب، تدخل في هبة الثواب، هبة الثواب هذا اللي نعدله مثلا يعدل بين الأصدقاء، كيف احنا هذيك الأرض الفلانية من ينتام غيبولهم نجيبولهم مثلا شي من غواية البادية زيات ورواحل ونجيبولهم شي ونعطوهم هذا، ومنين أولانا متحدين معهم شي عرفا يعطونا احنا هم شي أسمد لكن قال هيبة ثوابي اختلفوا الفقهاء فيها كان هبيع والله ما هبيع ومقبولها باب نزال جاي من الورا إن شاء الله لصح عن هبيع وهي ملاها قد يرجع منين ما ينعطى له مثلا الثواب قد يرجع في اللي يعطى أنا إلي أعطيت مثلا تزيات أني أعطيت يشق بني وطيس إلى البادية ولا طاوني بعيد قلتنا الله ما طاوني إشياء قلتنا أقلع منهم نشكي منهم عند القاضي غير الخارجة بها اللي ما فيها المكايسة بها اللي مثلا ينقضالي إلى اللي عمله ذاك ينقضالي إلا قد ذاك اللي ينباع فيها ذاك اللي ينباع به ذا اللي طيته ما فيها مكايسة. هذه وعلى كل حال هي تدخل هبة الثواب بعد البيع العام ويدخل الصرف، الصرف مالي اللي أنا أعمل بيع العام الصرف شنو الصرف تبدأ للفضة بالذهب والله ذهب بالفضة وتدخل المراطلة، المراطلة تبدأ للفضة بالفضة مراطلة تعين بمثل ما قال الشيخ خليل موزونة والله ما هي موزونة والله والله ذهب بالذهب موزون والله ما هو موزون من جنس واحد الصرف واخذ فضة بذهبي وعكسه وما تفاضل النبي المثل بالمثل هو المراطلة بالوزن أو بالعد في المبادلة. ويدخل قال لك السلم، السلم اللي هو تعمير الذمة بالعروض، السلم تعمير الذمة بالعروض هذا منادم عاطيه 100,000 عاطيه 100,000 ومنين تنقطع الحريثة لا يعطيني أطوان من الزرع ذا اللي نسالوا شنو ذا اللي فهمتوا شنو أطوان الزرع هم اللي نسالوا هذا نوع بيع من البيوعين قالوا السلام وبابه جاي إن شاء الله داخل في البيع لاعم تعمير ذمة بعرض يقول سلام وعكسه يدعى ببيع يافهين تعمير ذمة الصاب مثلا بالنقود في ذا اللي نعدهم عند أباتيك هذا اللي بتيه متمنى لفدوا عنده الدين في الصايا لكن ما قالوا سلام لكن قالوا بيع في عرف الفقهاء هذا البيع العام اللي نتكلم عليه ما هو البيع في عرف الفقهاء البيع العام الشرعي ولا نعاقب نقول البيع لاش يقولوا الفقهاء في عرف إن شاء الله أيوة. ندخل في البيع العام السلم أيوة. والغالب عرف أن خصوا منه بزيادة ذو مكايسة البيع الصلي البيع الغالب الاستئذاك اللي يقولوا هذا الفقهاء غالبا البيع الأخص اللي هو البيع اللي يقولوا الفقهاء البيع في عرف لا لك شنو ذاك أخص معناه أقل إفراد من البيع العام يقولوا هلا ما هو يا سلم يقول هو شنو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه تخرج الأربعة شوف عقد معاوضة على غير منافع خرجت الإجارة والكراء ولا متعة لذة خرج النكاح ذو مكايسة خرجت هبة الثواب يدي هبة الثواب ما فيها المكايسة إلا ينقضى لرقاش الواحد ينقضاله مثلا بقيمة اللي أعطاه الله شيئاً من مثلا لا يكلمه إن شاء الله هو خرجت هبة الثواب أحد عوضه غير ذهب ولا فضة خرج الصرف وخرجت المراطلة معين غير العين فيه خرج السلم خرج السلم ما سمعتم يدي السلم ذا اللي مبيوع مرفوض في الذمة أنا سالم لك فطوان من الزرع لو ما هم معينين مرفوضين في الذمة سالم لك في زوايد يقوم الفودين في الذمة تبين من ذا أن خالق البيع العام والبيع الأخص البيع العام مع مدلولات ياسر لكن قال ياسر فأسمعت وقلنا عنه داخل هي المراطلة والسلم وهي الأشياء اللي قلنا باطل هبة الثواب إلا لا صح. أيوة. والبيع الصلاة خاصة اللي يقولها وهالو اللي قلنا التالي. شوف السلم عند الفقهاء ما ين قالوا بيع اللي مبوبين لوحده قالوا باب السلم وقالوا باب والمراطلة ما يقولوا لها البيع في عرفهم بعد عرف الفقهاء. أيوة. والصرف ما يقولوا له بيع وهبة الثواب ما يقولوا لها بيع نسمينها هبة الثواب. وقال محمد مولود رحمه الله تعالى وهك بابا جميعا ما لا شرى لك من أن تعرفه قبل الشراء. هك معناها قل بابا من العلم. جميعا ما لا شرى معناها لا بد لك. يقال لا شرى من كذا ولا شرى كحذ من من أن تعرفه قبل الشراء فيجب تعلم البيع قبل إيقاعه. هذا الباب قال لك من العلم لا بد لك من تعرفه بل تعود تبيع وتشري به اللي البيع الفاسد لا يعذر به فيه بالجهل. فمن يحيط بعلمه ويعمله ترجى له النجاة من حرب العلي. هذا قاعد حاط بذا الباب يعمل به وعرفه يرجى له إن شاء الله أنه ما يعود محارم مولانا. معناها ما يعدل الباء اللي ملاه في القرآن عنه محارم مولانا. فإن لم تفعلوا فهذا نوبي حرب من الله ورسوله. وبعثه في صورة الخنزير والكلب والقرد وكلم سعور. ويرجى الأمل أنه يسلك أنه ما يبعث يوم القيامة في صورة خنزير به اللي آكل الربا ورد عنه يبعث يوم القيامة في صورة خنزير. ويرجى الأمل يوم الآخر ما يبعث في صورة كلب ولا قرد به اللي آكل الربا ورد عنه يبعث يوم القيامة في صورة كلب وارد أمل أنه يبعث في صورة قرد نعوذ بالله. وكان مسعوري وارد أمل أنه يوم القيامة يبعثه مسعور معناها مجنون. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لأن دعنوا الجنون. إنا إذا لفي ضلال وسعور. وقالوا عنه نعوذ بالله عنه ضرر الربا عنه الأول منه زوال لما يقصر في قاعد لا يموت كافر. وجايبين المفسرين عنه خلق مولانا واحد تم قابض بحشيش توخنقه لقبع ولا شرش ولم يجيء في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب. وفي الحديث عن بيعة واحدة من الربا أشد عند الله من 30 زنية أدناها معناها أعوذ بالله ذلك الزنية تخفهم أن يزني الرجل بأمه على ظهر الكعبة. هذا يزني بأمه على ظهر الكعبة. وفي حديث ثاني أنا رجال صلى بذوق عشر شي مشر به حرام لا تقبل صلاته ولابس ثوب عشر ما يشترى به حرام صلاة المشتري بطلها حق. هذا من أبيات محمد سالم من الأمة. هذا حد يخلص جنو خلص الكتب كاملين يشوف ياسر من اليوم. أيوة. وما لذ ثرى بالتوفيق منها عنه رجاء قرأ الباب يعود أمله معناها رجاء راجي الظفر اللي هو الفوز التوفيق اللي هو تيسير الطاع. حد قرأ الباب يسر والله الطاع إلا أن يأكل الحلال وحد كان الحلال يسر والله الطاع. من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كريم ومن أكل الحرام عصى الله أحب أم كريم. إذ معناها العلة في ذلك إذ هو بين الماء والدقيق التوفيق بين الماء والدقيق. هذه كلمة له للتحقيق التوفيق بين الماء والدقيق معناها الماء والدقيق يعدل منهم العيش معناها والله كسكس والله الشيء. معناها اللقمة الحلال هي اللي ملاه يطيع مولانا ويتقى مولانا ويوفق للطاعة. كل ما شئت فمن له تفعل أصحب من شئت فإنك على ديني هذا معروف. انتع ما فصله وأوضحه فشل اشترق تضيق ضيعا مسامحة فقد جاز لك كل. معناها إذا أحفظت هذا الباب وحفظت اللي فصل تعي تحفظ ما فصله وذا اللي وضح فشري شري معناها بيع. معناها عندي شري هون معناها بيع اشتري معناها شري اقضي دينك معناها خلص لسانك من الدين اقتضي معناها خلص من الناس عن مسامحة حفظ ملي من أهل السماح هتعود صحيح. لكن أن أرباح التجار من اشترى رحمة وحب الباري سير لهذا الحديث. روى مالك والبخاري أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى سمحا. وفي رواية رحم بدل مثلا أحب اللي عدل هذا اللي لا يعود شر الرحمة اللي الحديث فيه رحمة والله المحبة محبة مولانا هذا هو أربح تجار. ها يندب أن تسامح بما لا يضرك ويكره مدحك شيئك نكره تمدح شيئا. رواه مسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. قال الله عز وجل تجاوزوا عنه أي سامحوه. فقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الربا ولو مع المستغرق فجاري والحربي والرهق. لا يتكلم على الربا أعاذنا الله منه. الربا مشتق من الزيادة. قال حاتم وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أربى ثلاثا على العشي. وصف رمح قال عن زايد ست أشبار إلى عشر أشبار. حاتم مثلا رمح وفرس لما أحد جاء حد ورث ما هو لا يجبر ياسر حتى به الكرى. قال أكوى في الربا ولو مع المستغرقي الربا. قال عن حرى ولو مع المستغرقي ذمتي استغراق الذمة عندي السراح ولا هي كذبة. خذ الغاصب بالمتعدي والسارق والبائع بالربا. التالت ليش ذا في المضاق الربا حرام يعملوا مع المستغرقي الذمة ويعملوا مع الجاء والحربي. وفي ذاك الربا حرام مع الحربي يعني جوز أبو حنيفة. أي رهقي أي أشد طغيان أشد طغياني فزادهم رهقا. وهل الربا كل بيع فاسد أو الربا الفضل أو الجاهلية؟ أقوال أصحها الأول. ويحرم أيضا في ضيافة ومدارات كما في القصري. وقد أبقى المفسرون وشراح الحديث آيات الربا وأحاديثهم مطلقة. والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيع لا يحل. وقيل أن يكون بين العوضين تفاضل كدرهم بدرهمين. وقيل أن يربي للغريم مدينه في دينه القديم. الربا فيه الخلاف هل هو كل بيع فاسد وذلك أصح الأقوال أو هو ربا الفضل وسنتكلم عليه إن شاء الله. وهو كبيع درهمين بدرهمين أو دينارا بدينارين سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. والله كونه يربو في ذمتي هذا ربا الجاهلية. إما أن تقضيني ديني وإما أن تربي لي فيه في حد سال حد عشر تلع من يدخل لله خلصني والله زيد كذا لعدل لبنك. هذا كلام ما شهر شبع. فلا يجوز لين ومقوين وقت لي في ضرارين دون مخافة التلف. لا لعن الربا ما هو جائز التنمية المال إحراء تلف العود المعصى هذا جائز واقع له ضرر ما هو خايف الموت والضرر دون الموت. هل يجوز قولا أويا هل الضرورة الربا تبيح في اختلاف العلماء صحيح وقانا تبيح وقانا ما تبيح هل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيح هاي يبيح. لا تقول لي يبيح ذلك اللي يبيح الشفاء. لا تقول لي يبيح الشهان دون ذا. فكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حضاره. فبيعه الأسلحة للعصاة من البياعة المحرمات. قال عن شي كامل المشتري لا هي شريه قاصد عدل به حرام ذاك حرام عليه حد يبيعه. فبسبب ذلك رجاج يبيع الأسلحة يمدارع والله الأمواس والله الحد أو العصاة أو اللصوص اللي يقتلوا الناس والله الناس تعدل بهم باطن ذاك اليمة ومشروع للصراق والله الشيء هذا حرام. قال شيخنا تاهد يحويه العبد الودود الباه قال وبيعوا ما رقى من الثياب تلبسه النساء من ذا الباب لا سيما إذا يكون حسنا ملونا منها هنا وها هنا. عن الملاح في الرقاق حرام بيعهم حرام شرين. أرى ابن فرحون جاي في التبصرة عن حكمهم عنه إن حرقوا اشتبه واحد من الأندلس عالم جليل قال ابن عتاب أيوة يعني هم اللي في الدسوق بيان ما يكرهه المبتاع أو ينقص من رغبته الشيء ولو شك محتم وغير مشتري شيئك في الأمرين لا تعتبر. أيوة قال عن رجاج لا يبيع سلعة ويجب عليه بيان إذا عاد فيها عيب كاره المشتري والله ناقص من رغبته فيك السلعة. لكن معناها بيان ومعناها تبيين ما يكرهه المبتاع هذا الشيء اللي عندك السلعة أجب عليك تبين له لعاد فيها عيب والله عيب قاع كانه ما يبغي ما هو لا يقبله والله عيب بعد ناقص من رغبته فيها كثوب مجيت مثلا وذي عاهة لا يتبيع له دراعة كان لابسة مجيت والله واحد فيها عاهة والله شيء هو واجب تفصيل العيب تفصيلا شافيا والعيب مازال لا يقول لك لا مثلا بعطلوا هذا البلد وفي العيب يروح يعرفون إلى آخر مثلا لا يبينوا له شك وينقص من رغبته، والله ينقص من رغبته، ولو شك أن يسوى أن لا شاك عنه هذا لا ينقص من رغبته، واجب عليه تبينه. أيوة، واجب من اللي على حد حضر اثنين يتبايعوا وباع واحد منهم سلعة فيها عيب الواحد والبايع إيش حد العيب، واجب عليك أنت اللي مالك منهم واقف حداهم والله حاضر والله عالم، تقول للمشتري أنا من هذا راه باع له سلعة فيها عيب وحاضر لبائعين وكتما عيبا لما باع عليه حتما، تبين ذا العيب لنصح المشتري ولا بنقله اللوامع ذل. وغير المشتري شيء كفي الأمرين لا تعتبر، قال له عن العيب يخرص فيها لا كان عيب عند الشارم عنده، قد ما هو عيب عنده، إلا عيب عند واحد آخر غير الشارم عنده ما هو عيب عنده، فواجب عليك تبينه. إلا عاد واحد نحى وقلت له مثلا زائلة ضرعها ميت ما فيها اللبن، قلت له هاي البقرة السمينة اللي ضرعها ميت هو لا يتعرف أنه لا ينحرها، واحد من أهل هذا النحارة اللي يبيعوا اللحم، ما واجب عليك تقول له البقرة ضرعها ميت وما هو عيب عنده، وإن كان عيب عند واحد ثاني لا يحلب. لكم معناها غير مشتري شيئك في الأمرين لا تعتبر، وحرموا ثومك ما سمى الأخو إنه الخبر عنه، قال عن حرام على حد يسوم على ثوم أخوه المسلم، تجيت الحقت واحد هون يسوم هذا الكبش الله يدرع، قمت أنت وتجي تسوم عليه وهو فاتت وافق مع مولاه مولاه الكبش والله مولاه الدرع خاص من لا يعقد البيع، جنت من فوق وتسوم على سومهم هذا ما هو جائز، ما هي عنه الحديث به اللي ما هي الحديث عن حد يسوم على سوم أخوه المسلم الله يخطب له خطبته، لكنها فلم يبقى إلى العقد مات هذا حرام الليل عادهم توافقوا حكم توافقوا خاصة ما لا يعقد البيع، اختلفوا هل يفسخوا، اختلفوا العلماء الصيد أجاز التالي وشري هذه السلعة على سوم الأول، قال تقول عنه يفسخوا بيع التالي عنه يفسخوا، قال تقول له خلع، وجاز بذل مثله للمشتري فقا به لعنة بلا خل حق جائز بعد لقاش يلحق حد يسوم سلعة ما تكون يشريها، جيت حقت مثلا والدك لا يشري الله عن ذا البوتيك لا تتوافق مع مولي البوتيك، قلت له اين اعطيك انا الدرع، تعطيه انت درع درت الرقب والده تعطيه درع كيف ذيك السلعة متعطيه كيف مثلا درع كان لا يشري الله السلعة، هذا جائز، قال لك عن نسبه المعيار لابن مرزوق لعنة بلا خليل عتصا تقاص بالضر من البوتيك ما يبيع دراعته تابعه دحرام، ويندب الإشهاد في بيع وفي بقية الحقوق كالتسلف، قال عن مندوب الإشهاد في البيع اللي مأمر به القرآن ويجب في مال الغير لتبايع حيوانه، فانت مندوب لك تشهد الشهود على البيع تشهدوا يا تباعد أغلى على سبيل الند، ولتبايع الصمال الغير واجب عليك تشهد الشهود في بيع مال الغير الإشهاد يجب وفي متاع نفسه قد استحب، وفي بقية الحقوق كالتسلف انظر تبصر قال له حقوق الأخرين كاملين كالتسلف في ذاك النوع من دون يشهد عليه الشهود، ينعقد البيع بما دل على ربا ولو إماء أو تناول، قال عنه لا يتكلم على الصيغة اللي انعقد بها البيع ذاك اللي انعقد به البيع، ينعقد البيع معناه يتم ويوجد شيء كامل يدل على الرضا من قول والله فعل كيف بعته ويقول له خرج اشتريته هذا قول والله فعل كيف المعاطات المناولة ابن آدم هنا لا يفدن بوله مديت بان 40 وبيه ومد لنبولاي ولا تكلمنا هذا انعقد به البيع هاي مناولة انعقد به البيع شي كامل يدل على الرضا، والله يشارع مع ابكم ابكم شرط له شار لي اذا فهمنا ومديت له غلطته ومدلي هو سرعته هذا ما اللي صحبي انعقد به البيع بالصيغة، ومن أصم ابكم العقود جائزة يشهدها الشهود، واختل إن علق لا إن علق لزومه لكن شرطه لقى، واختل البيع معناها في السد إن علق عقده، قال علي الجهول لا يقبل التعليق بيع ونكاح فلا يصح بيع ذا إجابة، لا البيع المعلق بايع لك هذا إلى أجل أخويا هذا معلق البيع من نفسه ما هو لزومه هذا البيع فاسد، وكيف وخالق الصحيح هو خالق البيع الصحيح وخالق لزوم البيع، مراهق قضاك مثلا ممجز إلى عد البيعة هو ما فات بلق إلى عد البيعة هذا البيعة الصحيحة قال ما يلازمه يقدر يزوديه ويمضيها ويقدر يردها، اللزوم لا بد له من حد بالغ مثلا خالق اللزوم وخالق البيع الصحيح خالق صحة البيع يعود ما هو لازم بيع الصم عدل هذه الشيء مثلا ما هو ممجز وزوديه هاي ما يقد وليه مضيها هاي ذلك البيعة ما هي صحيحة ولا هي لازم. معناها خالق اللزوم وخالق البيع مثلا اللي صحيح. البيع من نفسه لا يعلق يفسد، لا يعلق فاللزوم ما يفسد، لا يبطل الشرط. كيف هذا بايع لك بشرط تنقض للثمن؟ فلا البيع ما ينعقد يكون بشرط نقض الثمن، هذا ذلك البيع صحيح، فلا يبطل الشرط، توعود الشرط باطل. لكن معناها لا يفسد على الصحيح. إن علق لزومه كيبيعك بشرط لا تمضي البيع لا بدفع الثمن. تعليقك البيع أو النكاح لا يصح مثل بيته إن جاء الملاء، وجاز تعليق اللزوم مثل لا ينعقد البيع الذي قد حصل إلا بنقد ثمن. أبو الحسن عزاله الحطاب ذا عزوا حسن، هو أبو الحسن عزل المدونة والبيلة، عزاله الحطاب ذا عزوا حسن البناني اللي فيه تفصيل بعد ما لا تدري أتوه الله. هذا فرع آخر هون. وإن يقول من جاء بألف فهي له، فهي لمن علم ذا وفعله. أنا قاعد علق سلعته وقال أنا قاعد جاب ألف مثلا، جاب الثمن الفلاني راهي السلعة له، أنا قاعد علم بالرواية وجلب هاي الألف، هذا انعقد به البيع. يسوى هذا من آدم اللي الويد كان معلق سلعته وقايل عنها بألف وقال عنه ما سبايع ذا، هذا انعقد به البيع. هل سمعته؟ هل قاعد السماء ما هو عالم بالرواية لا جلب دلف غير ما هو عالم معنى من آدم قال عنها بألف إلى أبا المالك يبيع له ذاك المالك ما لازم يبيع له. وأعطيه كذا وأعطيك أنا كذا عطاء بثواب عجنة، قال لك وأسقط عني دينك والله عن فلاني، والله أعطيه كذا أعطيه أخويا كذا، وراني أنا لا نعطيك أنت كذا أخويا أنا ذاك الدرجة أعطيه أنت كذا أعطيه درع أراني أنا لا نعطيك وقيات، هذا قال عن عطاء بثواب، هذا من هبة الثواب اللي من هبة الثواب اللي تكلمنا عليه أبي. هذا اشترط في شروط الصحة. وأعطيني كذا وأنا أقضي غريمك، إلا قلت لك أنا أعطيني كذا فلا يخلص عنك دينك من الشروط، أعطيني أنا هنا كذا أو أقضي غريمي أقضي عنك غريمك، كلا العقدين غير مرضي. البيت بعد قال أعطيني كذا أو أقضي عنك كلا العقدين غير مرضي. هؤلاء العقود الاثنين ما هم صحيح، لأن الأول قال هو بيعني أجل مجهولي، كيف أعطيني كذا وأن لا يعطيك كذا، أظهر ما هو محمول إلى الحلول الله أعلم. أيوة لأنه بيعني لي أجل مجهولين يكعدوا، والله أقضي عني غريمك خلص عني ذاك الدين اللي يسال لها كلها، خلص عنا أنا ذاك الدين اللي يسال لك ليدش الله، هذا ابتداء الدين بالدين حرام. أما إعارة رداء برداء فهي إجارة فيذكر المدى، أما إعارة ثوب بثوب كيف لا هنا قبض درلاعتك وتقبض أنت درلاعتي، هاي إشارة كل نكاري درلاعت لو خرب درلاعته هو، لا بد من نذكر المدة مثلا وجوبا فهو من باب يعني بغلامك لمزال جاي برد.